تسند بقلبي يا روح يا روح لو تشعرين بحالي وقد علت بقلبي يا روح لو تعلمين بحالي لو تشعرين بحالي يا روح يا لو تعلمين بحالي معاذ الهوى لزقت طارقة النوى وحاطت بك الهموم معاذ الهوى يا ربي الله معاذ الهوى لزقت طارقة النوى وحاطت بك الهموم وما ببالي أيا روحي هل ما صفى الوقت بيننا تعالي قاسمين وتعالي وقد أنت ناحت وأنت بقلبي روح ناحت وأنت أيوة بقلبي روح لو تعلمين بحالي آه يا روحي آه لو تشعرين بحالي ما عاز الهوى لزقت طارقة النوى مع هذا الهوى لزقت طارقة النوى وحاطت بك الهموم وما ببالي أو فبالي يا روحي أما أنا الأوان أما سمح الزمن يا ربي لنا لنا لنا لنا أما أنا الأوان نعم لنا لنا لنا تعالي قاسميني أنا همومي أه تعالي قاسميني النوى تعال وإن تعال قاسميني النوى تعال تعالي قاسميني النوى تعالي يا روحي تعالي قاسمين النوى نعم شعالي هل يضحك مع السور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي لقد كنت أولى بالدمع منك مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي Thank you. هل يضحك مأسور يا ربي أخاف وتبكي طليقة ويسكت محزون آه ويندب سالي كم وكم كنت أتمنى بالدمع ملكي مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي يا ربي دمعي في الحوادث غالي والله غالي غالي وبين حبي بيني وبين حبي تقطعت أوصالي وحلاح لي حبي يخونني إرسالي أمد يد الرجاء لتبع روحي فتشفع بي حوادث الليالي تعود بي الكرات مرا ومرة فتشل قلبي سهام النبال فترميني يد الأقدار في عز محنتي أقلب فيها عن يميني وعن شمالي تعالي فأنا بيني وبينك بين حبي تقطعت أوصالي وإلا حلي حبي أنا يخونني إرسالي نعم حبيبي فأنا بيني وبين حبي نعم تقطعت أوصالي وإلا حالي أنا حبيبي يخونني إرسالي إلا حليب حبي يخونني إرسالي نعم حبيبي يا نعم أمد يد الرجاء أهي لجمع لجمع روحي تصفع بي فتصفع بي تصفع بي حوادث الليالي أهي يا إلى متى ربي يا نعم كم وكم أنا كم أمد يد الرجاء نعم لجمع لجمع الشمل تصفع بي فتصفع بي نعم حوادث الليالي إلى متى ربي كم وكم أنا عمدت يد الرجاء نعم لجمع لجمع روحي تصفع بي تصفع بي بحوادث الليالي إلى متى يا ربي تعود بي الكرات مرا ومرة تعود بي الكرات مرا ومرة لا تهدع لي العشواق يوما مدى الحياة إلى أن يشاء الله حيث المنية أبدا لا لا لا لا لا تهدع بي العشواق يوما مدى الحياة إلى أن يشاء الله حيث المنية الله الله مهلا نعم تعود وتعود بي الكرات نعم تعود وتعود بي الكرات ومرة فتشل قلبي تشل قلبي سهام النبال سهام النبال فكرميني يا رب ترميني يد الأقدار في عز محنتي أقلب فيها عن يميني وعن شمالي فيقضى علي وعالمي توقظني وأضحى ضحية المستحيل مع المحال الله الله الله الله تعود وتعود بي الكرات مرارا مرا ومرا يا رب فتشل قلبي سهام النبال فترميني وترميني ترميني يد الأقدار في عز محنتي ترميني وترميني يا رب نعم ترميني يد الأقدار في عز بلوتي في عز محنتي أقلب فيها عن يميني وعن شمالي آه يا ربي أقلب كم وكم ترميني وترميني يد الأقدار في عز محنتي يا ربي أقلب فيها عن يميني وعن شمالي فيقضى علي وآلامي توقظني سبحانك يا رب لا توقظني إلا آلامي يا ربي يقضى علي يقضى علي وعلامي توقظني وأضحى ضحية المستحيل مع المحالل. يا رب على هذا الحال يا رب تكون حياتي أنا أم تلك قسمة في عالم التذكار كانت لي معالي. إن كان هذا فلم النفور من هذا وورس الكلى وسط الزحام وفي هجوع الليالي. وعالم توقظني يا رب يقضى علي وآلامي توقظني وأنا كم وكم كم ألملم أنا كم ألملم السقم عن جسمي فيصفعني وأطفئ النار في قلبي فتشتعل. أطفئ النار في قلبي فتشتعل. والله إذا الأحبة أرضتهم قطيعتنا فلا يطيب لنا عيش ولا عمل أبدا. أيوة الله

وسط الزحام وفيه وجوع الليالي رغم أني في رعياي أعيش أخرى أعيش وأعيش أعيش أخرى هل لي أن أعيش حقيقتي أم ما يرى لي أم ما يرى لي رغم أني في رعياي أعيش أخرى والله أعيش مع الملاعب أمسي وعصر والأحبة مدامتي يا نار رغم أني في رعياي أعيش أخرى نعم أعيش أعيش وأعيش أعيش أخرى هل لي أن أعيش حقيقتي أم ما يرى لي يا ربي فالحق حق لا بد منه ويتبع وفيه صدق من المؤمنين نعم رجال نعم الرجال على الرجال على الرجال على الرجال الحق حق لابد منه ويتبع وفيه صدق من المؤمنين رجال رجال هل لي أن أعيش حقيقتي أم ما يرى لي هل لي أن أعيش حقيقتي أم ما يرى لي فالحق حق لا بد منه ويتبع وفيه صدق من المؤمنين رجال الحق حق لا بد منه ويتبع وفيه صدق من المؤمنين رجال رجال رجال كتاب الله نعم حق كتاب الله حق لا بد منه ويتبع كتاب الله حق لا بد منه ويتبع النبي حق سنة النبي حق على بيت النبي حق حق، حب الأولياء حق، حب الصالحين حق، حب العلماء حق. نعم نعم الحق حق لا بد منه ويتبع. رفيق صدقوا من المؤمنين رجال، فيك صدقوا من المؤمنين رجال. فاجعل الظاهر مثل الباطن واتقي، ودع هوى النفس من قيل وقال، اجعل الزاهد فاجعل الظاهر مثل الباطن واتقي يا رب، يا رب وفقنا يا رب، اجعل الظاهر مثل الباطن واتقي، ودع الهوى، دع هوى النفس من قيل وقال. المفر من الممر يا خجلتي يا خجلتي، أين المفر أين المفر من الممر يا خجلتي يا خجلتي، أه يا خجلتي. والشجاع العقرى يلقي عه بالضلال، اه بالضلال، اين المفر يا ربي من الممر، يا يا يا يا يا يا يا يا يا أين المفر من الممر يا حسرتي يا خجلتي، آه مني مني علي، فأنا أنا عصن بلواعي، أنا أين المفر من الممر يا خجلتي، آه Thank you. راح كفى كفى كفى كفى كفى وعلى الملا ستكشف الأحوال يا خجتي يا مجلوب Yeah. كل أحوالي يا رب. وتكشف الأحوال. اللهم لا تفضحنا بينك وبين خلقك يا رب. اللهم استرنا مع حبيبك يا Come on.